تشاهدون ما حل ببعض بلادنا العربية والإسلامية من الأحداث والصدامات والنزاعات والمواجهات والفتن والحروب والبلاء العظيم والشر المستطير، فالجأوا إلى الله، توجهوا بصدق إلى الله، اقبلوا بصدق وإنابة إلى الله، وادعوا لإخوانكم المسلمين في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحن وبلايا، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع، فكم في هذه الدنيا من عين باكية، فكم في هذه الدنيا من قلب حزين، كم فيها من الضعفاء والمعدومين قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل، فمن ذا الذي يسلم من البلاء والآلام؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله تعالى لحكمته وعلمه وتقديره وتدبيره لشؤون خلقه خلق لنا دورا ثلاثة، وجعل لكل دار طبيعتها الخاصة وصفتها، وقضى سبحانه أن يجعل من هذه الدور الثلاثة دارا طيبة هي الجنة، فهي طيبة بأسمائها وأوصافها وساكنيها، وكل ما فيها طيب ولا تقبل إلا طيبا، حتى حديث أهلها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ولا ينبغي لهذه الدار إلا أن يكون فيها إلا ذلك ما دامت السماوات والأرض. ولطهارة هذه الدار وطيبها وحسنها عباد الله، فإن أهل الجنة لا يدخلونها حتى يجتازوا قنطرة قبلها، يتخلصون عندها مما علق في صدورهم من منغصات وجبلوا عليه من شوائب، فإذا ما صفوا منها أدخلوا الجنة، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وما ذلك عباد الله إلا ليتحقق لهم النعيم المقيم ويجدوا فيها الراحة الأبدية. فالجنة خالية من كل ما يعكر صفهم ويكدر سعادتهم، إنها الدار التي ينادى لها يوم القيامة: ادخلوها بسلام آمنين آمنين، أمن من الموت والضرر، أمن من الخوف والكدر، آمنين، أمن من هموم النفس والعيال والمستقبل، آمنين، أمن من الغربة ومفارقة الأهل والأحباب، أمن من الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، آمنين، أمن من المصاعب والمتاعب عباد الله. فعند أبواب الجنة تنتهي الهموم وتنسى وتغلق أبوابها، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ساكنيها. وفي مقابل هذه الدار أعد الله عز وجل دارا أخرى وهي النار، وقضى سبحانه أن تكون هذه الدار دارا قبيحة لا سعادة فيها ولا راحة، فهي قبيحة بأسمائها وأوصافها وعيش أهلها، وكل من يدخلها قبيح، وكل ما فيها من مآكل ومشارب وملابس فهو خبيث قبيح، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لذا كانت هذه الدار للعصاة عباد الله أسوأ عاقبة وأخزى مصير، فنسأل الله العفو والعافية. ثم كان من حكمته عز وجل أن جعل لنا دارا ثالثة وهي الدنيا، هذه الدار التي نعيش فيها عباد الله، الدار التي جمعت بين الطيب والخبيث، وبين الخير والشر، وبين الحسن والقبيح، فلا ينبغي إلا أن تكون بهذا الوصف، ويستحيل تفردها بحال، حتى إذا أصبحت شرا محضا لم يعد للخير فيها موضع ولا لأهله فيها قدم، وانتهت هذه الدار فإن الله عز وجل يقدر للأخرى أن تقبل وللدنيا أن تدبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أجل عباد الله، قدر الله عز وجل في دارنا هذه أن جعلها محفوفة بالبلاء والعناء والمحن، محوطة بالمصاعب والمتاعب والفتن، أحوالها متغيرة متبدلة، ولن تخلو يوما والله من هذا الحال. وكل من فيها عباد الله والله مهما علت رتبته وعظم جاهه وامتدت ثروته فهو ليس بمنأى عن بلائها ومحنها، ولا بد أن تجري عليه أطيافها، ثمانية لا بد منها للفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة، يسر وعسر، ثم سقم وعافية. أجل، فالبلاء عباد الله في دارنا هذه ملازم للإنسان لا ينفك عنه، ولا يمكن لمن يعيش في هذه الدار أن يسلم من الفتن والشرور والاختبار. قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أجل، في هذه الدار، في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحن وبلايا، آلام تضيق بها النفوس، ومزعجات تورث الخوف والجزع، فكم في هذه الدنيا من عين باكية، فكم في هذه الدنيا من قلب حزين، كم فيها من الضعفاء والمعدومين قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل، فمن ذا الذي يسلم من البلاء والآلام؟ ومن تخطئه صروف الليالي والأيام؟ أجل عباد الله، فهذا يشكو علة وسقما، وذاك حاجة وفقرا، وآخر هما وقلقا، هذا عزيز قد ذل، وغني افتقر، وصحيح قد مرض، هذا رجل في دنيانا يتبرم من زوجته وولده وآخر يشكو ويئن من ظلم سيده، وثالث كسدت وبارت تجارته، وهذا شاب أو فتاة تبحث عن عروس، وهذا طالب يشكو كثرة الامتحانات والدروس في دنيانا، هذا مسحور وهذا ممسوس وهذا مدين، وهذا قد ابتلي بالإدمان والتدخين، وهذا أصابه الخوف ووسوسة الشياطين. أجل، هذه هي الدنيا عباد الله؟ فمن يطلب حياة بدون عناء أو عيشا بدون بلاء فهو يطلب مستحيلا ويقصد سرابا. فالخلق عباد الله منذ نشأتهم في بطون أمهاتهم يعيشون كبدا في كبد، وحتى يخرجوا أطفالا يركبون طبقا عن طبق ثم ليبلغوا أشدهم، وهكذا حتى يرد بعضهم إلى أرض للعمر، وهكذا هم معرضون لفتن هذه الحياة وهمومها وأكدارها إلى أن يموتوا. حكم المنية في البرية جاري، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، تريدها طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. أبدا لا والله. أجل عباد الله، فحلول المصائب ونزول الرزايا والبلايا بالإنسان في هذه الدار مما لا ينفك عنه أحد كائنا من كان. لذا اعلموا عباد الله يقينا أن مجالات البلاء كثيرة في هذه الدنيا ومتنوعة، وأن الله الخالق العليم المدبر الحكيم صاحب الأمر والنهي، هذا الإله له أن يبتلي من يشاء بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، له أن يبتلي من عباده عز وجل، فيبتلي بعض عباده بماله، وآخر بولده، وثالث بعافيته، يبتلي بعضهم بالفقر وغلاء الأسعار، وبعضهم بالذل والهزيمة والعار، وبعضهم بالزلازل والطوفان، وبعضهم بجور السلطان، وبعضهم بنزع البركة من وقته وماله، والخوف على مستقبله وعياله. أجل عباد الله، فاعلموا يقينا أن هذه الفتن لا بد وأن تكون على الإنسان. لذا عباد الله اعلموا يقينا أننا يجب علينا أن نتوجه إلى الله عز وجل، وأن نصدق بلجوئنا إليه سبحانه جل في علاه، لأنه هو الكاشف عن هذه البلايا والرزايا سبحانه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الفعال لما يريد، سبحانه خلق فقدر وأمر فيسر، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده وخاتم رسوله على التأبيد. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الوعد والوعيد. أما بعد، فكم نحن بحاجة عباد الله إلى صدق اللجوء إلى الله والعودة إليه في هذه الدار، في كل ما تعرض علينا، في كل ما يعرض علينا من ظلم وعدوان أو فقر وحرمان أو مرض في الأبدان أو غير ذلك مما لا يملك كشفه وإزالته إلا الواحد المنان. قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله الله في كل خطب حسبنا وكفى، نرفع إليه شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. وإن أصابك عسر فانتظر فرجا، فالعسر باليسر مقرون ومتصل. أجل عباد الله، في هذه الدار إذا حل الهم وغيم الهم والغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل، فنادي الرب، نادي الرب بدعاء الكرب وقل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فلا ملجأ والله ولا منجى منه إلا إليه سبحانه جل في علاه. إنه الله، الله الذي يدعوه الغريق في غرقه، والمظلوم في حاجته، والمسجون في سجنه، والمريض في مرضه، والمكروب في كربته، فيجيب عباده سبحانه، فيغفر ذنبا ويستر عيبا ويكشف كربا ويجبر كسرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويكسو عريانا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم ظالما. إنه الله، الله الذي يفرج الهموم والغموم والكرب. أجل عباد الله، فما زالت دعوات المحتاجين إلى الله ترفع في كل زمان ووقت، وما زالت الرحمات من الله تنزل لعباده، وما في الأرض من عبد يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها، لأنه كريم. أجل، لأنه كريم سبحانه جل في علاه، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها، ما لم تكن هذه الدعوة بإثم أو قطيعة رحم. لذا فاعلموا يقينا أيها المسلمون أنه لا مخرج لنا والله من أزماتنا على سبيل الأفراد والمجتمعات إلا بصدق اللجوء إلى الله، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير الذي لا أكبر منه، وهو القادر الذي لا أقدر منه، وهو القوي الذي لا أقوى منه، هو العظيم أبدا سبحانه حقا وصدقا، لا يعصى كرها ولا يخالف أمره قهرا. فمن كان الله معه فمعه الأمر الذي لا يغلب، والقوة التي لا ترهب، والعزيمة التي لا تذهب، والعزة التي لا تسلب. من كان الله معه، من لاذ بالله جل في علاه، هدأ توجعه وسكن تفجعه. فأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى. فاستدفعوا عباد الله، استدفعوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء، فليس شيء أكرم على الله، أكرم على الله من الدعاء. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فأكثروا عباد الله من الدعاء والمناجاة، فإن الله عز وجل يسمع دعاء من دعاه، ويبصر تضرع من تضرع إليه وناداه. فمن سأل الله بصدق وضراعة كشف عنه بلواه، وحماه ووقاه وكفاه وحقق له سؤله ومناه. فإنه والله إذا أحاطت بنا الحتوف ونزل بنا الأمر المخوف، فليس لنا والله إلا الله، ليس لنا والله إلا الله. وأنتم ترون عباد الله في هذه الأيام العصيبة، تشاهدون ما حل ببعض بلادنا العربية والإسلامية من الأحداث والصدامات والنزاعات والمواجهات والفتن والحروب والبلاء العظيم والشر المستطير، فالجأوا إلى الله، توجهوا بصدق إلى الله، اقبلوا بصدق وإنابة إلى الله، وادعوا لإخوانكم المسلمين، ادعوا لهم الله بالحفظ والرعاية والصيانة والسلامة من الفتن والحروب والشرور عباد الله. فاللهم أصلح أحوال الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين، اللهم رد عنهم أعداءهم، اللهم رد عنهم أعداءهم واكفهم بما شئت، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأصلح عمله وارزقنا بره ورضاه. اللهم ومن سبق منهم للآخرة، اللهم فاغفر له مغفرة من عندك، وارحمه برحمة تغنيهم عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم بواسع جودك وفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك بأنك الصمد الذي تصمد إليك الخلائق في حوائجها، اللهم لكل واحد منا في هذا الجمع حاجة لا يعلمها إلا أنت. اللهم بواسع جودك وفضلك وعظيم عطائك يا رب العالمين، اقضي له حاجته التي لا يعلمها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.